هل الصوت جيد أيها الإخوة الأحبة؟ اكتبوا لي واحد يا شيخ معتصم. انتقدني أحد الإخوة الأحبة لكلمة مايك، أنا أقول لا قد كنت أخرج مرات لانتشارها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين وإمام المتقين حبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. اليوم هو الدرس الرابع، الدرس الرابع والثلاثون من دروس شرح الموافقات للإمام الأصولي أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، ونحن مع المقدمة الأخيرة من مقدماته كتابه الموافقات، والمقدمة التي تقول كل أصل علمي يتخذ إيمان في العمل فلا يخلو إما أن يجري به العمل على مجال العادات مثله بحيث لا ينخل منه ركن ولا شرط، أو لا، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. إذن هو يريد أن يقول أن الأصل العلمي المعتبر، أن الأصل العلمي المعتبر هو ما كان إمكانية إجراء المكلف به على وجه على وجه سنني كما تقدم من الكلام. والآن هو يقول يمثل الشيخ بأمثلة انتقضت عند بعض المتكلمين في الأحكام الشرعية مع هذه القاعدة، انتقضت بهذه القاعدة ويمثل، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه له في قضية كلام الشاطبي في تجربته الذاتية، وهذا يعطي إحساسا كثيرا بإنسانية الكاتب. إذا بقي الكاتب أو المؤلف أو المصنف يتكلم تجريدا قد يصعب على الناظر في كتابه أن يدرك شخصية الكاتب، يتكلم في التجريد مع ذلك يستطيع، ولكن يجد صعوبة ما في فهم هذا الكاتب. لكنه إذا تكلم الكاتب عن تجربته، عن معاناته، عن رؤيته، عن أحكامه، فأنت تستطيع أن تقترب منه. وهنا الشيخ مثل بقضيتين انخرمتا مع هذه القاعدة، وضرب المثال الأول وهو مثال الصوفي أو مثال المتعبد الذي يغالي فينشر الأحكام الخاصة به ليجعلها عامة، وهذا حدث في زمن الصحابة. واضح الكلام؟ من الذي حدث؟ حدث من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، ولذلك فقه أبي ذر ليس هو الفقه الذي تجري به قواعد الأصول. عندما أخرج قاعدته لما فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الكنز هو ما زاد عن حاجتك في يومك، وهذه شديدة هذه شديدة لا تليق بقواعد الشريعة. فمن أين لو صح قول أبي ذر، من أين يمكن للمتعبد وللمكلف أن يطبق الزكاة؟ يعني أول ما يخطر على بال طالب العلم في نقض هذا الفقه الذي قال به أبو ذر رضي الله تعالى عنه هو أنه لا يتلائم مع أركان مع قواعد الشريعة، لأن الزكاة أن يحول عليها الحول إلى آخره. وضرب أمثلة كثيرة في من يكون معه الذهب والفضة وغيرها من الأموال المتنقلة وغير المتنقلة. ولكن أبا ذر هكذا كان يسعه ولا يعاب عليه، وهذا يسعه ولكن لا يسع الأمة. ولذلك عثمان وهو أفقه منه منعه من هذا الفتوى، منعه من هذه الفتوى، وكان ما كان مما حدث أن خرج إلى الربدة وبقي فيها إلى أن وفته المنية رضي الله تعالى عنه. فهذه تجربة تبين بأن الفقيه ومن ينظر إلى الفقه الذي يمكن أن يطبق في الناس من غير إيش، من غير خروج عن عادتهم وعن مجرى حياتهم. وضربنا أمثلة في هذا القصد. الآن يقول لي في هذا تجربة في قضيتين ضرب وانتهينا من الأولى، فلنأتي للثانية التي يذكرها وهي دقيقة. المسألة الثانية دقيقة وهو لا يفصل فيها، الثانية لا يفصل فيها كما فصل في الأول، لأن الأولى واضحة وبين، الثانية فيها ما فيها من الكلام. تفضل يا مشايخ. والثانية مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبا، وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها. هذه الجملة فيها عدة قضايا، فيها عدة قضايا ينبغي بيانها. الأمر الأول علينا ابتداء أن نبين ما هي المسائل الخلافية، المسائل الخلافية والتفريق بينها على الصحيح، بينها وبين المسائل الاجتهادية. الكثير من الأصوليين كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، الكثير من الفقهاء لا يفرقون بين المسائل الخلافية وبين المسائل الاجتهادية، فيجعلونهما شيئا واحدا. والصواب التفريق. ما الفرق؟ ليس كل خلاف يصح فيه الاعتبار. إذا المسائل الخلافية أوسع من المسائل الاجتهادية. المسائل الاجتهادية بمعنى على قوله ما جاز فيها الاجتهاد واحتمله الخلاف، ما جاز فيه الاجتهاد واحتمله الخلاف، ولا يكون قول أحدهما أقوى من الآخر إلا بنسبة وليس مطلقا، إلا بنسبة وليس مطلقا. واضح الكلام؟ واضح الفرق؟ المسائل الاجتهادية معنى أنها المسائل غير المنصوص عليها، التي لم يتبين فيها وجه الحق على جهة القطع، لم يتبين فيها وجه الحق على جهة القطع، إنما هو يقول اجتهدت وأرجو أن أكون قد أصبت، ولا أخطئ غيري على جهة اليقين وأرد على غيري ولكن ليس على جهة اليقين. ماذا يسمى هذه المسألة؟ اجتهاد. واضح؟ كان يكون مبناها على القياس، هذه مسألة إلى آخر. لكن هناك مسائل كثيرة خلافية الخلاف فيها غير معتبر، الخلاف في المسائل الخلافية أوسع. فهناك مسائل خلافية لا ينبغي أن يذكر فيها الخلاف إلا على جهة بيان الخطأ للمخالف. واضح الكلام؟ الفرق بين الخلافية والاجتهادية. ولذلك هذه تدلنا، ترمي بنا إلى شيء آخر، توصلنا إلى شيء آخر، ما هو؟ أنه ليس كل خلاف معتبر، ولا يجوز أن يتخذ الخلاف بين العلماء سبيلا للتلاعب في الشريعة. هذه قاعدة لابد أن نفهمها، لأنها تمارس اليوم ممارسة واضحة وبينة، وهي تدل على ما قاله علماؤنا: لو أخذت بزلة كل عالم تجمع فيك الشر كله. فهمنا؟ إيش قالوا؟ لو أخذت بزلة كل عالم تجمع فيك الشر كله. ولما أحضر كتاب الخلاف إلى الإمام أحمد قال هذا كتاب الكفر. رجل قام فجمع ما قاله الفقهاء من الرخص والأخطاء وجعلها فقها، جمع مثلا اتيان النساء من أدبارهم، القول بشرب الخمر، من قال بالصرف بجواز الصرف كما هو منسوب لابن عباس في قضية عدم حرمة بيع ربا الفضل، وجمع فيها هذه الأخطاء. فلما رأى الإمام أحمد هذا الكتاب قال هذا كتاب الكفر. ولذلك من أخذ بزلة كل عالم، هذه كلمة أخرى نحفظها، من أخذ بزلة كل عالم فقد تزندق، زندق هذه. إذا ليس كل خلاف معتبر، وهنا والاتكاء على خلاف العلماء للخروج من التكليف هذا أعظم ما يريده الشيطان، وهو إسقاط التكليف، يريد أن يخرج من التكليف، يتلاعب. إذن علينا أن نفرق. أولا فرقنا بين المسائل الاجتهادية وبين المسائل الخلافية. النقطة الثانية وهو هل كل مجتهد مصيب؟ هذه يترتب عليها هذا الكلام، هذا الكلام بين أيدينا. هل كل مجتهد مصيب؟ هناك يقال لهم المصوبة وهناك من يقال لهم المخطئة. المصوبة هم الذين يعتبرون كل فقيه قد أصاب مصوب، ويقولون بأن يترتب عليه شيء آخر، أتباعهم رتبوا على هذا شيء آخر. وهناك من يقول إن الحق واحد، والصواب الذي عليه السنة أن الحق واحد لا يتعدد. إذا كان على جهة التعارض فلا يمكن أن يقول أحد بأن هذا القول وهو معارض لهذا القول كلاهما هو حكم الله للعبيد، هذا لا يصح. فإنه لا يجوز أن يكون لله حكمان في أمر وهما متعارضان، اللي يسموه خلاف التنوع وخلاف التضاد، مقصود به على جهة التضاد، هذا لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم أو القاضي فأخطأ فله أجر، إذن هو أخطأ. يعني يمكن للقاضي والحاكم والمفتي أن يخطئ، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثه أحدهم برؤيا فقال له أبو بكر يا رسول الله دعني أؤولها، فأولها وقال ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أخطأت وأصبت، والذي هو في الرؤيا هو في الفتوى وغير ذلك، واضح؟ ولو كان كل مجتهد مصيب لما خطأ الصحابة بعضهم بعضا، الصحابة خطأ بعضهم بعضا، ولذلك قالت عائشة أخبروا زيد بأنه قد بطل جهاده، لأنه قال مسائل البيوع في الربا، قالت أخبروه أنه قد بطل جهاده وحجه مع رسول الله، كلمة عظيمة تقال المخاطب. طيب ماذا رتب المصوبة؟ المخطئة لم برتبوا عليها بأنه إذا أخطأ العالم يرد عليه، ويرد عليه بمقدار خطأه، قد يثرب عليه قد يرد عليه من غير تثريب على حسب ما يرى الفقيه مقدار خطأ العالم في هذا الباب. المصوبة هم الذين أنتجوا هذه القضية. ما هي المصوبة؟ ما هم الذين قالوا أن كل مجتهد مصيب، فهذا الذي قال الفقيه المصيب إذن هو حكم الله، إذن يسع المكلف. نهاية الأمر أن الشريعة التي اختلف فيها الناس تسع المكلفين، فأنتجت هذه القضية وهو القضية الخروج من الخلاف. واضح الكلام؟ قال الشعراني شرحتها مرة، نهاية الأمر الذي وصل إليه الشعراني في الميزان الكبرى وقوله أن خلاف الفقهاء ليسع المتعبدين، هذه شرحنا صح؟ أن خلاف الفقهاء يسع المتعبدين. كيف؟ لما يأتي فقيه يقول عن هذا حلال، واحد يقول مكروه، واحد يقول حرام، فالعابد على جهة السابق يقول بالحرمة، وعلى جهة المقتصد يقول بالكراهة، وعلى جهة الظالم لنفسه يقول بالإباحة. قلنا هكذا هكذا يفصلون الشريعة هكذا خلاص، لأن الشريعة بخلاف الفقهاء وسعت المتعبدين والمتعبد ينظر. الآن للأسف هذه القضية اليوم تطورت إلى جهة التيسير، يعني الناس يسعهم كلهم جهة الظالم لنفسه. ما هو ماذا يعني فقه التيسير اليوم الذي يقول به المشايخ اليوم فقه التيسير؟ فقه التيسير ماذا يقصدون به؟ يقصدون به أن الأمة كلها صارت على مرتبة الظالم لنفسه. فإذا قال فقيه حرام وقال فقيه مكروه فالثالث يقول حلال، إذن هو حلال، هذا التيسير. وهذا كما تقدم في الأول لو أخذت بزلة كل عالم، وبالتالي أخذوا بجواز الربا في دار الحرب مع أن أصولهم لا تقول بأنها دار حرب، وكذا يتلعبون يأخذون جزء الكلام، كمن يأتي للحديث فيأخذ نصفه وهو في نفس السند فيصححه لأنه يوافق مذهبه، وإذا جاء النصف الثاني رفضه وضعفه نصف القضية. يعني واحد يقول يجوز الربا، سئل بعض المشايخ عن الربا في المغرب قال هي دار حرب يجوز، ثم هو يرى أن هذه الدار هي دار إسلام في باب آخر. هكذا واضح الكلام؟ فالآن هو فقه التيسير هو في الحقيقة منبع الزندقة وترك الشريعة. الآن ترون حل الربا، الإباحات العجيبة في قضية اللباس والحياة الاجتماعية، ماذا يجيز من الألبسة، ماذا يجيزون من العمل، ماذا يجيزون إلى غير ذلك، بل وصل قولهم إلى جواز العمل مع جيوش الكفر تحت باب المصلحة والتيسير على الناس. التيسير لا يسعهم الناس، يعني الناس، القرآن يقول وما جعلنا، هذا منهج القرآن، هذا منهج القرآن وهذا منهج التيسير. قيل لأحدهم لما تفتي بحل الموسيقى؟ قال كيف نريد أن ندخل الإفريقيين في الإسلام وهم لا يمكن لهم أن يتركوا الموسيقى، هذا منهجه. إيش منهج القرآن؟ واضح؟ يعني إحنا نتنازل حتى يدخلوا في الإسلام، شو هذا منهجهم؟ إيش منهج القرآن؟ منهج القرآن قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ما ينقلب على عقبه. إيش منهج القرآن؟ ابتلاء الناس في الأحكام ليعلم الله عز وجل من يكون مسلما حقيقة ومن يظهر نفاقه فيرتد. هذه هي القضية، هذا منهج القرآن، القرآن ويفتن الناس يبتلي. منهج القرآن ما كان الله هذا في المسائل العلمية، ليس فقط في المسائل القدرية وليس فقط في المسائل الكونية، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه إيش حتى يميز، حتى في المسائل العلمية. واحد يدخل الإسلام مثل جبل بن الأيهم، دخل في الإسلام غساني، جبل غساني دخل في الإسلام فطاف يوما في الحرم فوطأ ثيابه رجل عامي فلطمه، فطلب عمر منه القصاص، أجله إلى ثاني يوم، هرب إلى الروم وارتد. هل عمر هو المعيب؟ لو كان من فقهاء العصر لسبوا على عمر، قالوا هذا ملك ترفق به إلى آخر إلى آخر. هذا هو الفقه الذي يريد بعض الناس أن يمارسه لئلا يفتن الناس، لا تزيدوا عن الناس، الناس مش متحملين، لا زدوهم. ولا ليس هذا الكلام في قضية المستحبات، إنما الكلام في قضايا الواجبات والأركان. واضح الفرق؟ يا منهج القرآن هو ابتلاء الناس. واحد مش معجبه بكفر، يقول لك مش معجبني هالدين هذا، ويقول لك لا يا رجل ترفق به. إيش ترفق به؟ هذا هو دين الله عز وجل، وذلك يجب إعلان الدين، الناس بعد ذلك يدخلون فيه مع معرفتهم بالحق. ولأن يعيش الناس مع الغلط، مع إقرارهم أنه غلط، خير من أن يفعلوا الباطل مع اعتقاد حله. هذه جريمة، الأولى معصية، الثانية جريمة، وقد تصل للكفر. واضح الفرق؟ لأن يفعل الناس الباطل مع اعتقادهم بأنهم آثمون خير من أن يفعلوا خير من أن يفعلوا الباطل وهم يعتقدون أنهم مصيرون. طبعا المرتبة الأعظم أن لا يفعلوا الباطل بتة، ولكن نحن نقارن بين ثنائية قد لا تجد إلا أحد الحدين، لا تجد إلا أحد الحد. انظروا إلى مثال، انتهينا الآن. إذن هنا معنا المسألة الخلافية. هناك بعض الفقهاء وهي قضية الخروج من الخلاف، مسألة هذه الخروج من الخلاف، وهذه انتبهوا، هذه المسألة تكلم عنها الشيخ أبو إسحاق عند غياب الترجيح. تضعون هذا الكلام الذي يقوله الشيخ، تكتب على كتابك هذا القول عند الفقهاء، وهو ما يقوله بعض الفقهاء من الخروج من الخلاف بترك الفعل لأنه مشكوك فيه على جهة الورع. أنت شوف الفرق بين الفقهاء القدماء والفقهاء المعاصرين، رأيتم الفرق؟ الفقهاء المعاصرون إيش يقول؟ الخروج من الخلاف افعل أدنى التكليف، افعل الخروج من الخلاف افعل أدنى التكليف. واحد يقول حلال ويقول حرام، شو تسوي؟ تيسير، خلاص حلال. الأوائل الخروج من الخلاف حلال حرام اتركوا شبهة واتركوا. رأيتم كيف الدين؟ معنى القواعد غير هذا. إذن هذا عند عدم وجود الدليل الذي يتكلم فيه الأوائل، ما واحد ما عنده دليل واختلفوا، فهذه المسألة منها. ومن المسائل التابعة لهذه المسألة وهو فعل أدنى ما كلف به. يعني مثلا لو جاء، هذه موجودة في كتب الأصول ومنها في الإرشاد وغير إرشاد الفحول، وهي هو المراجع مبينة في الكتاب، من أخذها الشوكاني، وهو أنه ما لو جاءت مسألة فكان ورأى فيها، فرأى أن المطلوب منه يصلي ركعتين، وفقيه يقول أربعة، وفقيه يقول ستة، قال المكلف به أن يفعل أدنى الأمور. هذه المسألة منها. ومن ذلك ما قاله، ما الخروج من الخلاف؟ الخروج من الخلاف هو التقوى، لأنه يتكلم عما تكلم به في المسألة الأولى. إيش قال في المسألة الأولى؟ وهو ماذا؟ وهو أن تعاقب نفسك بمسألة فيما يعرض علاقتك مع الله بالإنفاق والإهلاك والإبعاد. شيء قال في المسألة الأولى؟ قال إذا عرض على قلبك عارض يمنعك من السلوك إلى الله، شو تسوي فيه؟ تخلص منه. الآن بتكلم على قضية الخروج من الخلاف، ما هو؟ إيش هو؟ وهو أن تفعل ما ينبغي فيه التقوى. نقرأ العبارة مرة ثانية يا شيخ. إذن هنا يتكلم أولا عن الورع. ما الفرق بين الورع والزهد؟ الزهد هو ترك المباح المعيق للطاعة، الورع هو ترك المحرم. ما هو من هو على درجة الزهد من الورع؟ الزهد. ما الفرق بين الزهد؟ الزهد هو ترك المباح. واحد زاهد، ما لا، يا عمر رضي الله عنه لم يأكل الزيت ولا اللحم خلال مدة عام رمضان، هذا من الزهد. عمر يحضرون له، رضي الله تعالى عنه، يحضرون له الجمل يركبه، وهو يحضرون له بردون أو يحضرون له شيء ليدخل المسجد الأقصى، فيقول أحضروا لي جملي إلى آخره. فهذا إيش ترك؟ لماذا؟ هذا ترك للمباح، لأنه يعيق سيره إلى الله، هذا هو الزهد. ولذلك الزهد على الصواب أنه لا يجب، الزهد لا يجب على هذا المعنى. طيب هل يمكن لكلمة الزهد أن تطلق على المعنى الثاني الورع؟ يمكن، يمكن، ولكن ليس هذا إذا اجتمعا. فالزهد ما هو؟ هو ترك المباح المعيق في السير إلى الله، والورع هو ترك الحرام وما في معنى من المشتبهات، هذا ورع. ولكن قول صلى الله عليه وسلم من ترك المشتبهات فقد، هذا من الورع، فقد استبرأ لدينه. فترك الحرام أو ترك المشتبهات، هذا الورع. واضح الفرق بينهما؟ يقول مسألة الورع بالخروج عن الخلاف، واضح الخلاف هو وسع، لكن الأغلب لا يفرقون بين الخلاف والاجتهاد، واضح؟ لا يفرقون. قال فإن كثيرا من المتأخرين يعدون الخروج عنه في الأعمال التكليفية مطلوبا، خروج من الخلاف. قال وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها. ما هي المتشابهات؟ ما هي المتشابهات؟ مما ذكر في المتشابهات، ذكرنا معنى المتشابهات، يعني ما كان حدا فاصلا بين الحرام وبين الحلال كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم المتشابهات. ومنها ما لا يعرف الفقيه حكمه، ما لا يعرف الفقيه حكمه أصلا، وما لا يعرف الفقيه حكمه قدرا. كيف؟ ما الفرق بينهما؟ المتشابه في هذا الباب، ما الفرق؟ الفرق بينهما أن المتشابه قدرا كمن اختلط غنمه بغنم غيره، هذا قدر، مش قادر يفرقه. هذا اشتباه من جهة القدر. اشتباه من جهة الشرع كيف؟ اشتباه من جهة الشرع أن لا يعرف هذا حلال ولا حرام. أرضعته امرأة في هذه القرية، فهو لا يعرف هذه المرأة في العائلة أو هذا الحي، لا يعرف من هي، ولكن يعلم أنه أرضع في هذا الحي، فهذا ورع بترك الحي كله ولا يتزوج منه، فهذا ورع، هذا مشتبه عليه من جهة القدر ومش قادر يميز، واضح؟ فأما الثاني فمتشابه لا يعرف هذا حلال ولا حرام، هذه المرأة مسألة خلافية. هل الزواج من هذه جائز؟ فقيه يقول جائز، فقيه يقول لا يجوز، هذا مشتبه من جهة ماذا؟ من جهة الشرع. فالقصد أن كلمة المتشابهات كلمة وسيعة تحتاج إلى درس لوحده، لكن يكفي هنا الآن. يقول وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلف فيها، فعد من المتشابه هو الخلاف كما ذكرنا هنا، لم يدري أهو حلال أم حرام، أهو حلال أم حرام. شو قالوا من الورع؟ إيش سوي؟ ما تقبل عليه. هذا عند إيش قلنا كتبنا؟ عند غياب الدليل. لكن لو وجد الدليل قدرا، أجد شاهد قالت له التي أرضعت كفلانة، خلاص انتهى كونه متشابه، واضح؟ من المشتبهات. أو جاءه فقيه فبين له الدليل فاقتنع، فخلاص خرج من الخلاف سواء بالحل أو الحرمة. إيش يقول الشيخ؟ بده يحكي لنا عن نفسه، اقرأ يا شيخ. ولا زلت منذ زمان أستشكله، حتى أستشكله يعني هو مشكل، هو مشكل، والمشكل هو المختلط وغير البين، حتى يقول مشكل يعني اختلطت فيه الأمور. نعم. حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقيا فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر. وهذا بهذه نضعها، إذا كان شأن العالم أن يسأل وأن يراسل. انظر إلى حرصه، إلى، لأننا قلنا في شيئا من ترجمة الشاطبي أنه لم يخرج من الأندلس، لم يخرج منها قط، هو قرطبي لم يخرج منها قط، حتى لا الناس الآن يسألون لماذا سمي بالشاطبي، أو ولد فيها أم أن أهله أصلا منها فنسب إليهم، لكن لا يعرف عنه قط. مثل إمام مالك ما خرج من المدينة، بعضنا ما لم يذهب للرحلة لأسباب، إما لأسباب الحاجة وإما للمنع، يعني ابن حزم ما خرج من الأندلس، وذلك كثرة الفتن واشتغاله بالسياسة، مرة برا وزير، مرة أسير، مرة مطرود، اشتغل، أو لا يخرج لقلة الحاجة، لقلة المال والحاجة والضعف، وإما لاستغنائه لكثرة العلماء، خلاص مستغني علماء كثير ويستغرق الوقت كله معهم، والأصل هو الرحلة في طلب العلم. فيقول حتى كتبت فيها إلى المغرب وإلى إفريقيا. نعم. فلم يأتني جواب بما يشفي الصدر، بل كان من جملة الإشكالات الواردة أن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا يعتد به. ايوه هنا بقول جمهور مسائل، يعني قصده جمهرة مسائل الفقه، قصده يعني اغلب مسائل الفقه. وهذا ليس هذا الكلام عليه كلام، والصواب ان الذي اختلف فيه الناس انما هي المسائل الفرعيه، اما اصول المسائل فمتفق على اغلبها. نعم. وإيش هو بيقول؟ هل صواب ما قاله؟ هل توافقون؟ قال أن جمهور مسائل الفقه قال مختلف فيها اختلافا يعتد به، يعني لماذا؟ لأنها على جهة الظن، هكذا يقول. نحن نقول أن أصول المسائل الفقهية أغلبها متفق عليها، والخلاف البقية فيها يسير، الخلاف فيها يسير. الآن المسائل الفرعية التي بنيت على هذه المسائل الأصلية في قضايا الصلاة، في قضايا الزكاة، في قضايا الحج، هل هذه مسائل حقيقة الخلاف يعتد به؟ هل هذا حقيقة؟ هذه تحتاج الاستقراء. والصواب أن كثيرا من المسائل يلوح للفقيه، يلوح للفقيه معالم الحق فيها، لكن هو يريد أن يقول ماذا نصنع؟ نعم، ما دام موجود ولم نستطع الوصول إلى الدليل ماذا نفعل؟ قال شو بيقولون؟ اقرأ. فيصير إذن أكثر مسائل الشريعة من المتشابهات، وهو خلاف وضع الشريعة. هذا الآن هو بيقول التناقض، بدام هيك الواقع كما يقولون، وأن الشريعة ليست لإحداث الخلاف في الناس، جاءت الشريعة لماذا؟ لجمع الناس، فالواقع الذي تقولونه يؤدي إلى تفرق الناس، فهذا تناقض. ماذا يصل معنا؟ تفضل. وأيضا فقد صار الورع من أشد الحرج، إذ لا تخلو لأحد في الغالب عبادة ولا معاملة ولا أمر من أمور التكليف من خلاف يطلب الخروج عنه، وفي هذا ما فيه. إذا لا تخلو عبادة لأحد ولا معاملة إلا أنه يخرج من الورع إلى التشدد إلى الترك. قال هذا فيما فيه، يعني فيه ما فيه من الحرج الذي عليه الحرج الذي لم تأتي به الشريعة. واضح؟ قوله وفي هذا ما فيه إيش يعني؟ يعني في هذا الخروج عنه على قضية الورع بدل خلاف ويخرج منه مشقة حرج. فأجاب بعضهم بأن انتبهوا إيش بعضهم إيش يقرن. هذه مسائل ينبغي أن نفهمها، وهي عقلية مهمة في تمرين عقولنا على طريقة الفقهاء. نعم. فأجاب بعضهم بأن المراد بأن المختلف فيه من المتشابه المختلف فيه اختلافا دلائل أقواله متساوية أو متقاربة. إذن هذه أولا، هناك من قال بأن الدلائل المختلف فيه في المقصود ما كانت دلائل، فخرج منه قوله إيش هذه تعارض ماذا؟ ما قال تعارض أي كلمة عندما قال اختلافا يعتد به. رجع الكلمة شو قال هو؟ إيش قال؟ قال إن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها إيش؟ اختلافا. فبقول لا، هناك من أجاب بأن أن هناك خلافا لا يعتد به. واضح؟ أن هناك خلاف معتد به، والمقصود بالورع عندما يكون الخلاف معتد به. واضح؟ الخلاف معتد به ما معنى؟ الأدلة متقاربة، الأدلة متقاربة. نعم. نعم. قال وليس أكثر مسائل الفقه هكذا. واضح؟ أغلب مسائل الفقه ليست بهذا المعنى، أن الدلائل فيها متقاربة، الأدلة فيها متقاربة، ليست كذلك. نعم. وليس أكثر مسائل الفقه هكذا، بل الموصوف بذلك أقلها لمن تأمل من محصل موارد التأمل. هذا استقراء، احنا قلنا مهم. وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا الأقل، وأما الورع من حيث ذاته ولو في هذا النوع فقط فشديد مشق لا يحصله إلا من وفقه الله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي عنه. وقد قال عليه السلام حفت الجنة بالمكاره، هذا ما أجاب به. بقول إنه أنت بتقول في مشقة وحرج، ولكن في قضية الترك أصلاً في حرج، أريد أن يقول الذي أجاب هذا كلام المجيب، وما زال في سوقه لكلام المجيب. أولا قال بأن الشريعة فيها مختلف فيه وفي أشياء غير مختلف فيها. المختلف فيه على قسمين، المختلف فيه على قسمين. قسم الخلاف فيه معتبر لتقارب الأدلة، لا نقول تساوية، مستحيل هذا، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء ونقيضه قد تساوت فيه الأدلة، ونقول وهذا كلمة متساوية عليها ما عليه. أما متقاربة كان يكون ما هو الأفضل وما إلى آخره. فإذا هناك مسائل مختلف فيها الأدلة فيها متقاربة، أقول لك هذه هي التي يدور حولها الورع. أما المسائل التي أدلة فيها بينة فنتبع الأدلة وانتهى الموضوع. ثم انتهينا من هذه. الآن الثانية قال ولكن حتى هذا الذي نتركه من جهة الورع وهو في المسائل التي تقاربت أدلتها، فأصل الشريعة حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، واضح؟ فهذا الحرج الذي يقول لن يقول فهذا الحرج جاءت به الشريعة، هذا الحرج، هذا النوع من الحرج وهو حفت الجنة بالمكاره، هذا جاءت به الشريعة، واضح الكلام؟ هذا الحرج الذي تقولونه بأنه حاصل لمن ترك ورعا المسائل المختلف فيها وهي المسائل التي تقاربت فيها الأدلة، هذا الحرج جاءت به الشريعة لقوله حفت الجنة بالمكاره، واضح؟ الجنة هي لا يدخلها إلا من أتى بأفعال فيها الحرج وهي التي سميت بالمكاره. هذا رد من رد عليه، وهو كما ترون متين وقوي، ولكنه وقع في نفسه شيء آخر. الشيخ تفضل. فكتبت إليه بأن ما قررتم من الجواب غير بين، لأنه إنما يجري في المجتهد وحده. الشيخ الآن، وهذه نقطة مهمة، افتحوا أذهانكم لها، لا يجوز للفقيه أن يعطي، لا يجوز للفقيه أن يعطي حكما إلا وهو عالم بإمكانية تطبيقه. يقول دبر حالك، مفيش دبر حالك. الفقيه ما دام يقول له افعل كذا، فيجب على الفقيه أن يكون عالما أن ما أمر به ممكن التحقيق. الشيخ الشاطبي هنا لم يناقش المسألة، ناقش تطبيقها. الكلام متين، كلام الراد كما ترى، لكن هو بيقول المشكلة مش هنا، المشكلة فيش بالمجتهد. المجتهد عنده حلها، لكن بتتكلموا على عموم الناس، نتكلم على الناس كيف يطبقوها هاي، ما تقولون كيف تطبق من غير المجتهد. هذا ايش حوار؟ حوار رجل فقيه يريد ان يحل المشاكل لعموم الناس اذا علموا كذا، هذا حوار اخر، وذاك هذا من الفقه، هذا من النظر. لما تعطي انت فقها للناس عليك ان تعلم امكانيه تطبيقه على عموم الناس، ما بتعطي هذا على قاعده ايش؟ الاضطراد والعموم، على قاعدة جريان الأمر على مجرى. هو يريد أن يقول نرجع إلى الأصل، أن هذا يجري عليه أن يجرى على مجرى العادات التي لا تنخرم، لا بركنها ولا بأصلها ولا بوصلها، لا تنخرم. هذا ما يرى تنخرم هنا، يعطي حكم لا يجري على مجرى العادات، مش هي؟ لا يجري على مجرى العادات، لأن لماذا؟ لأنها لا يصلح لها إلا الفقير. يمكن أن يناقش الشيخ فيها، يقول أصلا العامل مش مطلوب منه أن يروح للكتب، والكتب التي كتبها فقهاؤنا ويذكرون فيها الخلاف لم تكتب للعامة، كتبت للعلماء. فالغير المجتهد يذهب للعالم ليقول له ماذا أفعل، ماذا أختار، فالمجتهد يجري فيه ما تقدم من كلام المجيب. نعم يا شيخ. لأنه إنما يجري في المجتهد وحده، والمجتهد إنما يتبرع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال. إذن هو يقول عند المجتهد إيش؟ يتورع عند تعارض الأدلة. إيش معنى الكلام؟ هل معنى هذا أن المجتهد يذهب إلى الأقوال فقط أم يذهب إلى الأدلة وراء الأقوال لينظر فيها؟ أين يذهب الفقيه؟ هل يذهب للأقوال لينظر فيها شو اللي أحسن، شو اللي أيسر، شو اللي أجمل للناس، شو اللي بحبوه مني أحكي لهم إياه؟ هل يذهب إلى الأقوال أم يذهب إلى الأدلة ليناقشها؟ يذهب إلى الأدلة ليناقشها، لا يذهب إلى الأقوال. نعم، هذه كلمة مهمة. المجتهد يذهب إلى الأدلة لا إلى الأقوال. والمجتهد إنما يتبرع عند تعارض الأدلة لا عند تعارض الأقوال، فليس مما نحن فيه. وأما المقلد فقد نص صاحب هذا الورع الخاص على طلب خروجه من الخلاف إلى الإجماع. هذه اللي قلتها، ما هو أدنى ما هذا الذي قاله؟ هذه داخلة فيما قلته. لما قلت عند حصول الخلاف ما المطلوب منه؟ الواجب عليه هو أدنى ما قيل، لأن الأدنى ما قيل مجمع عليه. لو قيل ركعتين وأربعة وستة، فالركعتان مجمع عليهما، هذا المقصود، واضح؟ فالخلاف هو أن يذهب إلى ما أجمع عليه. ما هو ما أجمع عليه؟ لو قال رجل حلال، قال فقيه هذا حلال، وقال ثالث مكروه، ثالث قال الحرام، الورع تركه كله، الورع تركه هذا الأمر، تركه كله. طيب هل استوعب الأقوال كلها؟ استوعب الأقوال كلها، استوعب الحلال لأنه يجوز له أن يفعل الحلال وأن لا يفعله، واستوعب المكروه فتركه، واستوعب الحرام فتركه، واضح؟ فقد أتى بالإجماع. هذا قوله. نعم يا شيخ. وإن كان من أفتاه أفضل العلماء المختلفين، والعامي في عامة أحواله لا يدري من الذي دليله أقوى من المختلفين والذي دليله أضعف، ولا يعلم هل تساوت أدلتهم أو تقاربت أم لا، لأن هذا لا يعرفه إلا من كان أهلا للنظر، وليس العامي كذلك. وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به، والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة. قال وإنما بني الإشكال على اتقاء الخلاف المعتد به. الخلاف قلنا أي هذا المعتد به، ليس أي خلاف، يعني مسائل اجتهادية، هذا المقصود مسائل اجتهادية. والخلاف المعتد به موجود في أكثر مسائل الشريعة. طبعا هذه قاعدة غلط، مش صحيح، هذا مش صحيح. نعم. والخلاف الذي لا يعتد به قليل، كالخلاف في المتعة وربا النساء ومحاشم النساء. ربا النساء، النساء ليس النساء، يعني ربا الدين. وربا النساء ومحاشم النساء وما أشبه ذلك. وأيضا فتساوي الأدلة أو تقاربها أمر إضافي بالنسبة إلى أنظار المجتهدين. إذن هنا نقطة مهمة جدا، انظروا لهذه الكلمة. قال فتساوي الأدلة ليس لا يعود إلى حقيقتها، يعود إلى النظر، يعود إلى النظر. كيف؟ لقيت لما تحطوا عصا أنتوا في المية شو بتشوفوها؟ مكسورة. هل انكسرت في الحقيقة أم انكسرت في نظركم؟ فهو الناظر إلى الأدلة يراها متساوي، هو يراها متساوي أو يراها متقاربة، مش قادر يحكم. فهو ليس باعتبار الأصل ولكن باعتبار هذا. لكن هذا المكلف به، نحن مكلف، المرء مكلف بأن يعمل بما علم. أما على الحقيقة يصيب وقد لا يصيب، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم حصنا فأنزلوه على حكمكم وليس على حكم الله، لا تدرون أتصيب حكم الله أم لا، وانزلوا على حكمنا. فهل تصيبون حكم الله أم لا، هذا قضية ثانية. أما ولك هذا المطلوب منه، ما المطلوب منك؟ هو أن تبذل وسعك لإدراك الحق، فإذا ثبت لك الحق تقوله، تعمل به، قد تصيب وقد لا تصيب، وفي كلا الأمرين إن كنت من أهل ذلك إما أن تصيب الأجر أو الأجرين. قال انتبهوا لهذه الكلمة لأنها تستخدم كثيرا في كتب أهل العلم. قال فتساوي الأدلة أو فتساوي الأدلة أو تقاربها أو تقاربها أمر إضافي. شو معنى أمر إضافي؟ يعني مضاف للشخص، مضاف للشخص، مضاف للشخص المجتهد إلى الناظر. إضافي لماذا؟ لماذا؟ بالنسبة إلى أنظار المجتهدين. نعم، دائما يستخدموها مضاف إليه، يضافي. نعم، أو نسبي. مرات تستخدم كلمة هذا أمر نسبي، شو معناها؟ نسبي أي بالنظر إلى الناس، أمر نسبي مش شيء واحد، لأنه أمر نسبي. هاي تستخدم هذه كثيرة من الكلمة. نعم. رب دليلين يكونان عند بعض متساويين أو متقاربين، ولا يكونان كذلك عند بعض، فلا يتحصل للعامي ضابط يرجع إليه فيما يجتنبه من الخلاف مما لا يجتنبه. أعطونا هذا الضابط في قضية تساوي الأدلة أو تقاربها بحسب الناظر. قال ما فيش ضابط، لأن أصلا ليس من أهل النظر هو، وليس من أهل النظر، ولا يمكنه الرجوع في ذلك إلى المجتهد، لأن ما يأمره به من الاجتناب أو عدمه راجع إلى نظره واجتهاده. يعني راجع إلى نظره واجتهاد المجتهد، واتباع نظره وحده في ذلك تقليد له وحده. كأنه لنقول هذه مسألة، هل هي خطاب للعالم أو خطاب للعامة؟ هي مسألة خطاب للعالم، لكن المشكلة في العامة. نعم. من غير أن يخرج عن الخلاف، لا سيما إن كان هذا المجتهد يدعي أن قول خصمه ضعيف لا يعتبر مثله. وهكذا الأمر فيما إذا راجع المجتهد الآخر، يعني عام ذهب هذا وذهب هذا فوقع الخلاف. فلا يزال العامي من في حيرة إن اتبع هذه الأمور، وهو شديد جدا. والحديث ومن يشاد هذا الدين يغلبه أو يغلبه. وهذا هو الذي أشكل على السائل ولم يتبين جوابه بعد. ولا كلام في أن الورع شديد في نفسه، كما أنه لا إشكال في أن التزام التقوى شديد، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل، لأن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها الخاصة. وإذا تأملنا مناط المسألة، إيش يريد أن يقول هنا؟ يقول بأن الورع شديد، يعني أنه شديد في التكليف، ويقول أن التزام التقوى شديد، لكن ليس الحديث عن الفعل، ليس هو حديث عن الفعل، الفعل التقوى وفعل الورع، إلا أن شدته ليست من جهة إيقاع ذلك بالفعل. لا يتكلم عن هذا، يقول لأن الله لم يجعل لنا في الدين من حرج. إذن أين؟ إذن مع أنه أمرنا بالورع وأمرنا بإيش؟ بالتقوى، شيك؟ ما ذلك هو شديد. قال لكن هذه المسألة بل من جهة قطع مألوفات النفس وصدها عن هواها خاصة، لأن ما يتحدث عنه وما يتحدث عن شيء لم يقر في نفسه أنه من الورع أو من غير ذلك. نعم. وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا الفرق بين هذا الورع والتقوى. ومعنى كلامه يقول أنه هذا في حقيقة الأمر، الورع والتقوى في حقيقة الأمر هو ليس فيه حرج، لكن لما نسبت إلى الفاعل وهو صاحب الهوى وهو الإنسان صارت شاقة، لكن هي من جهة نفسها ماذا؟ والدليل على هذا أن موسى عليه السلام ماذا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءوا بخمس صلوات؟ قال ارجع إلى ربك يسأل التأخير، قال له استحييت. فهي خمس صلوات هل هي من الحرج؟ ليس من الحرج، ما جعلكم في الدين من حرج، لكن لما أضيفت إلى نفس البشرية التي فيها الهوى موسى علم أنها شاقة، ما زالت شاقة على الناس، ما زال فيها مشاق. وذلك قال الله عليه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، كبيرة للخاشعين. فإذا هي من جهة أنها تصادم الهوى فيها مشقة، لكن هي من جهة ذاتها، من جهة ذاتها ليست مشقة. واضح الكلام؟ وإذا تأملنا مناط المسألة وجدنا إيش قال؟ تأملنا مناط، يعني إيش مناط علة المسألة. وجدنا الفرق بين هذا الورع الخاص وغيره من أنواع الورع بينا. واضح، هذا الورع الذي نتكلم عنه ليس كالورع في ترك المنهيات البينة إلى آخر، هذا ورع خاص. فإن سائر أنواع الورع سهل في الوقوع وإن كان شديدا في مخالفة النفس، وورع الخروج من الخلاف صعب في الوقوع قبل النظر في مخالفة النفس. شو يقول؟ ويقارن هذا الورع الخاص بالورع العام. الورع العام شو قرر؟ هو أنه ليس فيه حرج، وفي حقيقته الحرج لما أضيف لهوى الإنسان، لكن يقول هذا لا، هذا ورع، من هذا ورع شديد من جهة نفسه، هذا ورع شديد من جهة نفسه قبل أن يقع على المكلف. وهذا هذا الفرق، هذا هو يقول هذا، بقول ورع شديد من جهة نفسه أنه تكليف فيه الحرج. نعم. فقد تبين مقصود السائل بالشدة والحرج، وأنه ليس ما أشرتم إليه. إذن هم لما قالوا، قالوا المقصود أصلا كل الأحكام، لما جاءوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم وحفت الجنة بالمكاره، قال فسرتموه، هم قالوا له أن الجنة أصلا حفت بالمكاره، فأصلا كل التكليفات فيها حرج بهذا المعنى، ويقول ليس هذا الحرج، هذا حرج خاص، لأنه ليس على جهة مصادمة هذا الفعل لهوى الإنسان، ولكن هو في نفسه هو فيه حرج. هذا الكلام عيدها، هو رد عليه، ما زال يرد على الراد عليه. نعم. انتهى ما كتبت به، وهنا وقف الكلام بيني وبينه. ولماذا لم يذكر الشيخ هذا العالم؟ عادة كما يقول الشيخ المعلمي في عدم ذكر الشافعي لمحمد الحسن الشيباني في مناظراته في جماع العلم، وله هذا قال من باب الورع، من باب الورع أن لا يذكر العالم الذي جادلته في مسائل تم فيها إلزامك له. ليش بدأت تقول أن جادلت فلان؟ أذكر واحد وخلاص، هذا من باب الورع. نعم، واضح الكلام لماذا لم يذكره. نعم. ومن تأمل هذا التقرير عرف أن ما أجاب به هذا الرجل لا يضطرد، هو يريد أن يصل يقول هذا الذي أجاب لا يضطرد على كل المسائل ولا تقع على جهة مجاري العادات. نعم. ولا يجري في الواقع مجرى الاستقامة للزوم الحرج في وقوعه، فلا يصح أن يستند إليه ولا يجعل أصلا يبنى عليه. إذن هو يقول، يريد أن يقول بأن هذا غير صحيح، ما هو حلها؟ الشيخ وقف وانترك، بس بقول هذا الكلام غير صحيح، أن من الورع هو ترك ما حدث فيه الخلاف، ولكنها في الحقيقة هي الصواب، لقول صلى الله عليه وسلم وبينهم أمور مشتبهة. خلاص انت مدام هي مشتبهة في ذاتها لا، لكن هي مشتبهة من جهة نفسك، ولكنه في الحقيقة في الحديث إيش بقول النبي وبينهما، يعني بين الحلال والحرام بينهما، وفي واقع الأمر في مسائل قد تكون ملتصقة بالحلال من جهة، وقد تكون ملتصقة بالحرام من جهة، ملتصقة بينهم. إيش التركي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو قال له؟ إذن هي في واقع الأمر فيها اشتباه، لماذا الالتصاقها بالحلال من جهة والتصاق بالحرام من جهة؟ وهذه معروفة المصلحة، لما يكون المسألة هل ترى المصالح في هذه أو في هذه، فتكون مقاربة، والفقيه هو الذي، الفقيه هو الذي يستطيع أن ينظر إلى الأمر على واقع، وقد تختلف الأنظار، وهنا إذن يأتي النور الإلهي والتوفيق الإلهي في الباب، وقد يقع، وهنا قد يقع الفقيه في مصائب. لماذا؟ لماذا يقع؟ وهو فقيه وولي وتقي، لماذا؟ امتحان الله عز وجل له. يعني أنت ما تجد فقيها من فقهاء أمتنا العظام إلا وقد عيبت عليه أقوال، من مالك لأبي حنيفة للشافعي لأحمد، لماذا؟ لماذا؟ عيبت عليه أقوال، يعني طالب العلم المبتدئ لا يقبلها، لماذا؟ الجهل يفهمون هذا الوقوع، يفهمونه سببا لرد كلامهم كما يفعلون الآن، يذهب لكتاب فقه يخطئ في الشافعي المسألة يقول لك انظر انظر، ورأيت مناظرة لأحدهم يفتخر، قال جئت لرجل حنبلي هو يقول، فقلت له كيف تتبع المذهب؟ أنا أريد أن أقول لك، وضرب مثالا من أعجب الأمثلة، أصلا لا يصلح دليلا له، لكن لو ضرب مثال آخر ممكن، قال له انظر الإمام أحمد يقول بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة، هذا مذهب أحمد المنصوص، بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة. قال له شوف شو يقول أحمد، شوف شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيما إهاب دبغة فقد طهر، يعني بدأت تخرج كلمة شديدة على هذا المدعي الذي يريد أن يسقط مذهب، اتباع مذهب أحمد بهذه الفتوى، بهذه لو ضرب مثال آخر يعني محتمل، بالرغم أن مذهب أحمد في هذا الباب قوي، مش معنى هذا الآخر غير قوي. بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وهذا الإمام حجر يعتبره هنا مناسخ الحديث الآخر، ويأخذ به على جهة القوة، لأن النهي عنده أقوى من الجواز، النهي الطارئ، النهي أقوى. المهم القصد، يقول انظر، فبعض أهل الجهل يتخذون خطأ العالم سبيلا لماذا؟ لإسقاطه ورده. شوف أنت تأخذ بكلام، وهذه طريقة جاهلة، يذهبون كتب ونفر الناس من كتب أهل العلم، وأنا منهم، من ضحايا، أنا من ضحايا، من ضحاياهم. كنا في وقت يأتي لك الكتاب ويقول انظر ماذا يقول الفقيه، أنه ما يستهزئون به على بعض المذاهب، أن مذهبك يقول بعدم الصلاة على المرجحة. المرجحة قال ليش؟ الفقيه يقول لا يجوز. قال ليش؟ قال ما فيش بينك وبين الكعبة أرض. قال الفقيه يعني هاي مشكلة؟ يتصور. قال يعني إذا أنت لا تجوز الصلاة على الطائرة، هذه سبيل، مش تسكر انت كتابه هذا العالم وترميه. هذا وقوع العالم في الخطأ لا يعني ان تسقطه، هذا من اجل شيء واحد فقط، لتعلم ان الله عز وجل هو الذي لا يخطئ، وان البشر يخطئون. لقيت لو النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فاخطأ، اجتهد فاخطأ، ولا ما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجتهد واخطأ ولا لا؟ حدث منه ولا ما حدث؟ ثم قومه الوحي، وقامهم في صار بدر. فاجتهد النبي لماذا؟ حتى يعلم البشرية أنه البشر بشر، والله الله محمد هو بشر صلى الله عليه وسلم، صلى الله بأبيه وأمه، لكن بشر مقابل الألوهية هو بشر. حتى هذا تعلمه. الناس كيف أخذوا؟ أخذوا إلى جهة الشر، إلى إسقاط. شوف وهكذا. ولماذا يخطئ عمر رضي الله عنه؟ لماذا يخطئ؟ لهذا الأمر، حتى يعلم أنه ليس بالموحى إليه. يخطئ. أبو بكر رضي الله عنه حرق فندم، ولو استقبلت من أمري ما حرقته. لماذا؟ حتى يبقى أبو بكر هو على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فلا يخذ إسقاطه. انظر كما يفعل الروافض، انظر كيف يفعل، انظر كيف يفتي، انظر كيف تراجع، انظر كيف قال، وهكذا يجمعون. وهذه طريقة للأسف من السلفية المعاصرة بمكان، هذه تجدونها للأسف تتخذ سبيلا لإسقاط كتب أهل العلم. إذن هو يقول هذا في حراج. نعم. والأمثلة كثيرة، فاحتفظ بهذا الأصل فهو مفيد جدا، وعليه ينبني كثير من مسائل الورع وتمييز المتشابهات، وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر. وفي أثناء الكتاب مسائل تحققه إن شاء الله، أي تحقق هذه القاعدة فيما ينبغي أن يكون مشتبه وغير مشتبه إلى غير ذلك مما قال عليه رحمة الله. وبهذا أيها الإخوة الأحبة، انتهينا من المقدمات للإمام الشاطبي رحمه الله. وفي الدرس القادم إما أن ندخل في كتاب الأحكام، وقد ونحن قلنا بأن الموافقات يقسم إلى أربعة كتب. شيء قلنا إيش الأربعة كتب؟ الكتاب الأول وهو الأحكام، الكتاب الثاني المقاصد، وهذا ترتيب علمي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تعرف المقاصد إلا بأن تعرف الأحكام. فالمقاصد هو ذلك، شو مقاصد الأحكام؟ هو كتاب، ما هو الآخر مقاصد الأحكام. فلا يمكن أن تعرف المقاصد إلا بتعرف لما أضيفت إليه، ماذا إلى ماذا أضيفت؟ أضيفت الأحكام. فلا بد أن يبدأ، وابتدأ في المباح بعد أن يقرر الأحكام وما هو الحكم وله طريقته، يبدأ بالمباح. وقلنا بدأ بالمباح لماذا؟ لأنه هو أصل التكليف، أصل التكليف هو الإباحة، هو الأعظم، هو الأوسع في الشريعة. ثم الكتاب الثاني وهو كتاب المقاصد، والكتاب الثالث هو كتاب ماذا؟ الأدلة. والكتاب الرابع هو كتاب الاجتهاد. هذه أقسام الكتب للموافقة، أربعة كتب. ونحن الآن بعد هذا ربما في الدرس القادم نمر على هذه المقدمات كيف بناها وما هو الفائدة منها إلى حين قد يأتي ناتي هذا وقد نبدأ بكتاب الأحكام، ولكن لابد أن نغير الطريقة إن شاء الله تعالى. سنقرأ فقط في كل باب وفي كل مسألة بعض الفقرات، فقط نقرأ بعض الفقرات التي تستوعب المسألة إن شاء الله تعالى، ونترك الأمثلة والتفصيلات فيها والألفاظ وغيرها فقط نقف عليها، لأننا لو مشينا على هذه الطريقة في شرح كتاب الموافقات كما شرحنا مقدمات الموافقات لطال الأمر ولم انتهينا منه. ونحن نريد أن نمشي ونتعلم طالب العلم كيفية القراءة على ما تقدم وكيفية القراءة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا على صبركم، وأعتذر اليوم، يعني الشيطان دفعني أن أعتذر ولكن قلت له سأرغمك وسأفعل على عرج وعمى، عرج وعمى وقرع كمان اليوم. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وعلى حسن استماعكم، وأعتذر عن الأسئلة وغيرها، فالحال لا يعلم به إلا الله عز وجل. السلام عليكم. جزاكم الله خير إخواننا في داخل غرفة البلتوك. البلتوك ما لها ترجمة، شو نقول؟ بلتوك بلتوك كيف اسمها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين. نريد نرتب إخواننا في البلتوك، نريد أخواني نريد أن نرتب لقاء جديدا في الأسئلة والأجوبة، فرتبوا إن شاء الله، وربما يكون في الأسبوع القادم ولا يكون يوم السبت، ولا يكون يوم السبت أي اللقاء، لأن يوم السبت عندنا قراءة في كتاب. ونذكر إخواننا إن شاء الله تعالى برغبة الحضور إلى مناقشة كتاب مذبحة التراث لجورج طرابيشي غدا بعد صلاة المغرب هنا. ما أي ساعة صلاة المغرب تكون؟ خلاص تكون إن شاء الله لقاء على 6:30 توقيت الأردن، 7:30 توقيت مكة المكرمة. جزاكم الله خير. أما علينا أن نرتب إن شاء الله درسا نختار يوما، أو ليس الدرس المقصود لقاء مفتوح. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير.